فيك ضيق وعلى وهموم إلى متى تشتكي الأيام كل شيء فيها الزمن مقسوم إلى متى تشتكي وتلوم يكفيك ضيق وعنا وهموم إلى متى تشتكي الأيام كل شيء فيها الزمن مقسوم أدي صلاتك على كل حال تلقى في صلاتك هداة البال دام العمر آخر الأجال ما شيء فيها الزمان يدوم أدي صلاتك على كل حال تلقى في صلاتك هداة البال وما شيء فيها الزمان يدوم كل شي فان الخالق المعطي الرحمن إذا ملا صدرك الإيمان فاستبرض الخالق القيوم ذنوبنا ما مثلها ذنوب متى من الذنوب نتوب ما نحسب حساب للمكتوب ولا نحاتي ملا مولوم متى من الذنوب نتوب يكفيك ضيق وعنا وهموم إلى متى تشتكي الأيام كل شيء فيها الزمن مقسوم نورها دنياك بالقرآن به تجلي الهم والأحزان وارفق بمنهدة الأزمان زكي وصلي وصوم وقوم الأيام من يمن الأيام يطوف عام ويجينا عام ما منعاني من الآلام نطيح لكن بعزم نقوم أيام من يمن الأيام يطوف عام ويجينا عام ما منعاني من الآلام نطيح لكن بعزم نقوم يا ما فقدنا عز الناس كم ضاقت في بعدهم الانفاس لكن ابد ما ظنانا الباس بالله يا كم قوة العزوم نسألك رب الرضا عنا يا ربي من ذنبنا تبنا ويا ربي ترحمنا نرجيك عطفك ولطفك دوم نسألك رب الرضا